أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل من خريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجيلان التي تدفع بأنفها النتن. وقال: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب. وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب ترتيب المسند فيما جاء في الترهيب من التفاخر بالآباء في النسب وغير ذلك، الترهيب التخويف والتحذير من أن يفتخر الإنسان بنفسه بشرفه بأبيه بأجداده، وخاصة إذا كان هؤلاء من أهل الجاهلية ماتوا على الكفر. فمن الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. الأصل أن الإنسان المؤمن يعلم أنه لا فضل له على غيره إلا بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، والتقوى أمر يعلمه الله سبحانه من قلوب الناس. فأنت قد تعلم أنك تتقي الله سبحانه وتبارك وتعالى في أشياء، وتعلم من نفسك أنك تعصي الله عز وجل في أشياء أخرى، ولا تعلم ما في نفس غيرك أنه متى يتقي الله متى يعصي الله، فلذلك هذا مما غاب عنك علمه. فالله الذي يعلم، والله الذي يفضل بعضكم على بعض، الله أعلم من أحق ممن بأن يكون من أهل الجنة وأن يكون سابقا على غيره. لذلك الإنسان الذي يفضل نفسه على الغير كأنه يزعم أنه علم الغيب، وأن هذا الإنسان أقل منه أدنى منه، وأنه هو أعلى من غيره، كأنه اطلع على حقيقة الأمور، وحقيقة الأمر لا يعلمها إلا الله. والإنسان المؤمن يتواضع في نفسه ويعلم أنه عبد لله سبحانه تبارك وتعالى، فيتواضع. ما توضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. والإنسان الذي يفتخر على غيره هذا من البغي، يفتخر على الغير فكأنه يسفه هذا الغير ولا يقبل منه، ويرى لنفسه حظا وحقا ونصيبا فوق غيره. وقد علمنا في الآية: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكريم عند الله سبحانه التقي، والأكرم الأتقى. ولا تدري أنت أتقى أم سواك أتقى عند الله سبحانه. من فيكم الذي ينجح الله، ومن فيكم الذي يجعله من الخاسرين؟ لذلك تتواضع لله سبحانه وترى غيرك أفضل منك، تنظر لغيرك بأنه أفضل، تقول في نفسك: لعله له أعمال باطنة أنا لا أعلمها، لعله وإن كان ظاهره على ذلك يمكن ربنا يختم له بالتوبة فيكون أفضل مني. دائما الإنسان يتواضع في نفسه ولا يحتقر غيره، فالكون يحتقر الغير وينتقص من قدره يجعله يرى لنفسه فضلا على الغير. فكلما ترفع في نفسه كلما وضعه الله سبحانه تبارك وتعالى، وكلما تواضع الإنسان في نفسه كلما رفعه الله سبحانه تبارك وتعالى. فشوف هنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل من خريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. أما يجي حد من المسلمين اللي يوم وأسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبلهم آباؤهم كانوا من أهل الجاهلية، كانوا من أهل العز والشرف والترف والرياسة والمال، كانوا من أهل القوة والبطش، هؤلاء أهل الجاهلية. لما يجي إنسان يفتخر بهم، يفتخر بمين؟ أهل الجاهلية كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفتخر بأعداء الله سبحانه؟ هذا أبو جهل كان أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ترى هل يفتخر ابنه عكرمة يقول أنا أبويا أبو جهل اللي كان سيدا في الجاهلية واللي كان في الجاهلية واللي كان من أهل النار، كان من النتنة الذين كانوا في قليب بدر، تفتخر بإيه؟ لا تفتخر بهؤلاء الذين عادوا ربهم سبحانه تبارك وتعالى ورسولهم صلوات الله وسلامه عليه، فعاداهم الله وحاربهم الله حتى انتقم منهم وبطش بهم سبحانه وماتوا على الكفر. وليس لأحد أن يفتخر بآبائه أهل الجاهلية، لأنه في حقيقة الأمر كأنه افتخر بالكفر الذي كانوا عليه، كانت رياستهم لولا أنهم كانوا كفارا ما كانش الكفار جعلوهم رؤساء فيما بينهم. فلذلك الذي يفتخر بهذا الأب الجاهلي الذي مات على ذلك كأنه يفتخر بإنسان كافر يعادي الله سبحانه فيفتخر بمعاداة هذا لله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن هؤلاء أحقر على الله سبحانه من الجعل، الجعل هو الخنفسة يعني الخنفسة. فهذا الإنسان الذي يفتخر بهؤلاء يقولنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نفسي بيده لما يدهده الجعل من خريه، الجعل الخنفسة تدهده تحرك بمنخريها، تشمه وتحرك بمنخريه خير من أبائكم. إيه اللي حيحركوا الجعل؟ هو حيكون موجود فين الجعل هذا؟ الخنافس لا تكون إلا في دورات المياه أو في أماكن القذرات، يبقى كأنها عند الغائط وعند القذر تدهده هذه الأشياء بأنفها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عن حقارة هؤلاء بمثل هذه الصور، لما يدهده الجعل من خريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. يبقى الجمادات القذرة خير من هؤلاء اللي كانوا أحياء لا يعرفون ربهم بل يعادون الله سبحانه ويعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم نتنا أنت من هذا الغائص الذي ترونه، فكيف تفتخرون بهؤلاء العصاة الكفار الذين يكونون يوم القيامة أهل النار. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم فحم فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنسا. وهنا يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، احذر أن تفتخر بأصحاب المعاصي بأصحاب الذنوب بأصحاب الكفر كأنك تعادي ربك بذلك. الله حقر هذا الإنسان أنه عدو لله سبحانه، وبعدين يجي إنسان يفتخر به ويرفع قدره ويقول أبويا كان فلان وأبويا كان فلان كان عدوا لله سبحانه. احذر أن تفتخر بأعداء الله وإلا يجعلك الله سبحانه أهون من هذه الحشرة القذرة التي تطأها بقدمك لتقتلها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعن، يعني إما يترك هؤلاء فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم جهنم، هم يوم القيامة هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. وقال إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفقرها، قد أذهب الله عز وجل عنكم عبية الجاهلية، يعني جاء الإسلام ليخبرنا كونوا عباد الله إخوانا إنما المؤمنون إخوة، فيذهب عنا نخوة الجاهلية عصبية الجاهلية فخر الجاهلية ومناوأتها بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بهذا الإسلام العظيم الذي جعل المسلمين الناس سواسية سواسية متساوين بعضهم مع بعض كأسنان المصر، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله، والتقوى أمر باطن يعلمه الله ولا تعلمه أنت في غيرك من الناس. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية، العبية الكبر والفخر والنخوة والتشرف بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاج شقي. يعني الناس واحد من اثنين، يا إما يكون مؤمنا تقيا يا إما يكون فاجرا شقيا، يبقى أنت واحد من الاثنين، فكن من الأتقياء. وصفة التقي يتقي الله سبحانه، يتقي النار التي يقولها الناس والحجارة، يتقي أن يغضب الله سبحانه، يتقي أن يترفع على الناس وأن يتعصب لجاهلية ولشيء حرام. فإننا مؤمن تقي وفاجر شقي. شقي هذا الفاجر، فجر في أمره وفي خصومته وفي أفعاله، فكان من الأشقياء الذين يستحقون النار. قال: الناس بنو آدم. الناس بنو آدم، يعني لما تقول أنا أبويا كان فلان، طيب بعد أبوك مين وبعده مين وبعد، هتوصل في النهاية لمين؟ تصل لآدم. هذا آدم من إيه مخلوق؟ آدم، آدم من تراب. إذا افتخرت بآبائك الذين لهم أنساب، اذكر في النهاية هتوصل لمين في النسب؟ تصل إلى آدم. آدم مما خلق؟ من التراب الذي تدوس أنت عليه، يبقى هذا أصلك، فلا تفتخر بأحد. فالناس سواسية، فإذا افتخر إنسان شريف على إنسان وضيع، نهاية النسب بتاع ده وبتاع ده وصل الاثنين إلى آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وآدم من تراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن تقي وفاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم من تراب، وآدم من تراب. حديث آخر عن أبي نضرة يقول: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو نضرة تابعي، يروي عن صحابي، ما ذكرناش ما اسم هذا الصحابي، ولا يضر أن نعرف اسمه أو نجهل اسمه، طالما أنه ثبت أنه صحابي فكل الصحابة عدول، قد وثقهم الله سبحانه وعدلهم ومدحهم، فأخبر عنهم عن هؤلاء إما مهاجرون وإما أنصار وإما تابعون لهم بإحسان، والجميع مدحهم الله سبحانه وتبارك وتعالى أن هؤلاء الصادقون وهؤلاء المفلحون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه كل من معه عليه الصلاة والسلام من أصحابه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغل وتستوى على سوق يعلم الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومن تبعهم بإحسان قد مدحهم الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا علمنا أن هذا الحديث وصل للصحابي الفلاني وإسناده صحيح إليه، يبقى على ذلك هذا مقبول. عرفنا الصحابي باسمه وعرفناه بوصفه، أو لم نعرف اسم هذا الصحابي لكن عرفنا أن هذا صحابي أو هذه صحابية، يبقى خلص نصدق لهذا الذي قاله، لأن الصحابة كلهم عدول. فهنا هذا الصحابي الذي سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاب سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بهذه الخطبة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد. ربكم واحد يبقى اتقوا هذا الرب سبحانه تبارك وتعالى. أبوكم واحد يبقى لا يفخر بعضكم على بعض، تفخر بإيه؟ بالآباء، وأنت أبوك هو أبو الآخر، هو آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام. ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. يبقى هنا الناس لا تنظر أن هذا حبشي وهذا زنجي وهذا من أو هذا أبيض وهذا أسود وهذا من كذا، الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الفضل بالتقوى، الفضل بالتقوى، والتقوى أمر قلبي الله أعلم به. يبقى كون الإنسان رجل عالما، رجلا حافظا للقرآن وكذا، هذه صفات ظاهرة تدل على الخير، لكن يا ترى هل بذلك نحكم أن هذا قلبه قلب تقي؟ الله أعلم بذلك. يبقى رجع الأمر أنك لا تفخر على أحد، كن أنا أحسن منه لأني أعلم منه، إن أنا أحفظ القرآن وهو لا يحفظه، إن أنا كذا وهو كذا، لا تفخر بذلك، الله أعلم بمن يتقيه سبحانه وتبارك وتعالى. هل لنا هنا أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث آخر عن معاذ رضي الله عنه ومثله عن أبي بن كعب رضي الله عنهما. هذا الحديث وما قبله كله أحاديث صحيحة أو حسنة. فهذا الحديث عن معاذ قال: انتسب رجلان من بني إسرائيل على عهد موسى عليه السلام. هذا في حديث معاذ. وفي حديث أبي بن كعب وهذا من زيادات المسند لعبد الله بن أحمد قال: انتسب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان. فمن أنت؟ لا أم لك. يبقى كأن الحادثة حصلت مرتين، مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومرة في عهد موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: وذكرنا بما حدث في عهد موسى وبما أوحى الله إلى موسى تحذيرا لنا من مثل ذلك. يبقى هنا في حديث أبي انتسب رجلان، واحد مع الآخر، كل واحد بيكلم الثاني. الرجل يقول: أنا فلان ابن فلان ابن فلان. فمن أنت؟ لا أم لك. روح دور لك على أب أم أو أنت. لا أم لك. لا، من أنت؟ تنتسب لمين؟ لا أم لك. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بهذا الحديث: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام. انتسب رجلان، كل واحد هما يذكر: أنا أبي فلان وأبوه فلان، أحدهما مسلم والآخر مشرك. هذه رواية معاذ بن جبل. فانتسب المشرك فقال: أنا فلان ابن فلان حتى بلغ 9 آباء. حافظ آباء وسلسلة النسب بتاعه من الكفار، فلان ابن فلان ابن فلان، عد 9 آباء. ثم قال لصاحبه: انتسب، لا أم لك، انتسب، انت ابن مين؟ مش معروف نسبك، انتسب انت، لا أم لك. قال: أنا فلان ابن فلان وأنا بريء مما وراء ذلك. أنا فلان ابن فلان، يعني كأن هذا الآخر مسلم، أنا مسلم وأبي مسلم وأنا بريء من الآباء الباقين اللي كانوا كفارا قبل ذلك. في رواية أخرى قال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام، ابن يكفيني، مش عايز الآباء اللي كانوا قبل ذلك، لكن أنا مسلم وأبي مسلم، إحنا أبناء الإسلام كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنادى موسى عليه السلام الناس فجمعهم، قال: قد قضى بينكما، أو قد قضي بينكما، قضى الله بينكما، قضي بينكما. أما الذي انتسب إلى 9 آباء قال: فأنت فوقهم العاشر في النار. أنت عاشرهم في النار، تنتسب لتسعة من الكفار، فارحم بهؤلاء الكفار، معهم في النار والعياذ بالله. قال: وأما الذي انتسب إلى أبويه قال: فأنت امرؤ من أهل الإسلام، فأنت امرؤ من أهل الإسلام. في رواية أخرى قال: فأنت ثالثهما في الجنة. أنت انتسبت إلى أبيك المسلم، أنت مسلم وأبوك مسلم، ابن الإسلام، أنت الثالث في الجنة. وهذا انتسب إلى 9 في النار قال: أنت عاشرهم في النار والعياذ بالله. يبقى الإنسان المسلم لا يفتخر بالآباء، لا تفتخر بالآباء. إذا كان الأب مؤمنا وكان تقيا هذا حسن، هذا شيء طيب، ولكن أنت ما حالك أنت؟ لما تفتخر بالأب معناه أنك أقل منه. إذا كان هو تقيا ما تفتخرش بتقوى غيرك، تفتخر. إذا كنت أنت على تقوى يبقى هذا لك الفخر عند ربك سبحانه وليس عند الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا كنت أنت مقصر استحي على نفسك، كسف من نفسك، الأبوية كان رجل كذا كذا، وأنت إيه؟ لا شيء. يبقى هنا لا تفتخر بآبائك، فأنك لم تفعل فعلهم ولم تقتدي بهم ولم تأتيهم أنت بهذا الشرف، إنما منا من الله عز وجل عليهم. ففي كل أحوالك ليس لك أن تفتخر بالآباء، وإنما فخركم تقواكم عند الله سبحانه، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد ضعيف، ولكن أصله في الصحيحين في البخاري ومسلم، لكن من حديث أبي هريرة وليس من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. والمعنى واحد: افتخر أهل الإبل والغنم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر والخيلاء في أهل الإبل. وفي الصحيحين قال: في الفدادين، فدادين أصحاب الإبل يعني. قال: والسكينة والوقار في أهل الغنم، والسكينة والوقار في أهل الغنم. هنا زيادة في مسند الإمام أحمد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث موسى عليه السلام وهو يرعى غنما على أهله، وبعثت وأنا أرعى غنما لأهلي بدياد. دياد موضع في مكة معروف، مكان أدياد هنالك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى غنما لأهله في هذا المكان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما من نبي بعث إلا وقد رعى الغنم، إلا وقد رعى الغنم. طب ليه ما كانش صاحب إبل؟ أهو أدلنا هنا الفخر والخيلاء في أهل الإبل، في الفدادين أصحاب الإبل. شوف الجمل منظره فخم أوي، منظره عالي، منظره جميل. الجمل يساوي 10 خرفان، يساوي 7 خرفان، يقوم بها في الشريعة بسبعة خرفان أو 7 من الغنم. الجمل ثمن غالي، اللي عنده عدد من الجمال عنده ثروة. الغنم ثمنها ضعيف، ثمنها قليل. هنا أصحاب الغنم في الماضي اللي هم الرعاة، اللي هم الإنسان الفقراء. فصاحب الغنم هيفتخر به، أنا برعى غنم، أنا صاحب غنم، ملوش حاجة يفتخر بها. فهو متواضع، متواضع في نفسه، ما عندوش حاجة يفتخر بها. صاحب الإبل عنده جمال، عنده ثروة، فبيفتخر على غيره أن صاحب الإبل. صاحب الغنم يمشي جنب الغنم مع عصايته، هش الغنم، يجمع الغنم، الغنم اللي طاع يمشي شايلها. صاحب الإبل راتب فوق، فوق بص للناس من فوق، فهو يفتخر على الناس، يبص لهم من فوق. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الفخر والخيلاء في أصحاب الإبل. نشوف اللي ركب الجمل كده هو فوق، الجمل ماشي يتهز بيه، تلاقيه قاعد عمال يتمال يمين وشمال يمين فإذا كان مغرورا عجبته أو الحركة بتاعت الجمل يميل شمال فيمشي يهز راسه ويهز جسمه وهو فوق الجمل. فالفخر والخيلاء في هؤلاء اللي ركبين الجمال. لذلك ما جعلش ربنا سبحانه تبارك وتعالى الأنبياء أصحاب جمال. إذا كان عنده جمل عشان يركبه يروح من مكان لمكان، مش عشان يكون عنده ثروة من الجمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الفخر والخيلاء في أهل الإبل، يعني موجودة عند أهل الإبل أصحاب الثروة. قس على ذلك الإنسان في الدنيا اللي ماشي على رجله، اللي ركب سيارة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، اللي ركب سيارة فرحان بنفسه العربية وبيجري بيها وبيطير بيها، اللي يمشي يبص اللي جنبه شمال ويمين بصة إن هو أعلى منه وأحسن منه، اللي ماشي على الأرض ماشي متواضع ماشي على رجله، اللي ركب السيارة متعالي على غيره إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول لنا الفخر والخيلاء في هؤلاء، هم أصحاب الثروة، أصحاب الغنى، يفتخرون ويختالون على غيرهم. لكن الفقراء اللي عنده غنم اللي عنده كذا، هؤلاء فيهم السكينة والوقار، فيهم السكينة أنهم فقراء أو مساكين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء، وكان يدعو ربه اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. مش معناه أن يقول له يا رب خليني فقيرا، لا، ده كان بيتعوذ بالله من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. كان يتعوذ يوميا، يتعوذ بالله عز وجل من أن يكون فقيرا عليه الصلاة والسلام. ولكن كأنه يقول في أخلاق هؤلاء المساكين، في أخلاقهم، أحيني منهم، أعيش مع هؤلاء المساكين، أغنيني من فضلك، لكن اجعلني مع هؤلاء، أعيش في وسط هؤلاء، أحيني معهم وأمتني معهم واحشرني مع هؤلاء الذين يسبقون الأغنياء بنصف يوم. فقال هنا في الحديث بعث موسى عليه السلام وهو رعى غنما في أهله، وبعثت وأنا أرعى غنما. وعرفنا في قصة موسى عن نبينا عليه الصلاة والسلام كيف أن حماه اشترط معه أنه يتزوج إحدى ابنتيه على أن يأجره 8 حجج، يكون عنده راعيا لغنمه، راعيا لغنمه، فإن أتممت 10 فمن عندك، قعد 10 سنوات يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام لحماه مهر امرأته، 10 سنوات على ذلك. الله له حكمة في ذلك، أن يجعله أنه يربي غنم ويرعى الغنم. الغنم تحتاج في تربيتها إلى مشقة، إلى تعب، إلى حنان من صاحبها. الإبل ما تحتاجش إلى ذلك. فصاحب الغنم تلاقيه عمال بيرعى هذه الغنم، بيحوطها، خايف عليهم من الذئب، خايف عليهم من كذا، خايف عليهم من كذا. الغنم الضعيفة يشيلها، اللي تعبانة يحط لها الأكل أمامها، يبقى مشغول دايما بها. وكأن الله سبحانه وتبارك وتعالى يربي هذا ويؤدبه على خلق التواضع والرأفة والرحمة ليسوس الناس بما تربى عليه قبل ذلك. زي ما عملت مع الغنم ورعاية الصغيرة والكبيرة وجمعتها وألفتها، الغنم سريعة الفرار بعضها عن بعض والنفور تنفر، لو دي ذئب على الغنم تنفر جميع الغنم من مكانها، فكأن راعي الغنم الغنم محتاجاه انه عشان يحوط عليها ويألف بينها ويجمعها. كذلك الناس يحتاجون لذلك، من يؤلف بينهم، من يجمعهم، لا ينفرهم ولا يفرقهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم راعي غنم ليربيه الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك، أنه يسوس الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والرأفة والرحمة والحنان والتواضع صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك من الله عز وجل عليه برقة القلب، قال ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان ذلك من الله عز وجل تربية للنبي صلى الله عليه وسلم ليرعى الغنم ليتعلم كيف يصبر ويحلم عليه الصلاة والسلام. فكان صلوات الله وسلامه عليه على ما أحب ربه سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا مؤتسين به صلوات الله وسلامه عليه، متبعين له، مخلصين في أقوالنا وأفعالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.